بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازمنا مع المخالفات التي يقع فيها الناس في قضية الطهارة والوضوء، ووقفنا عند المخالفة الخامسة وهي استقبال القبلة عند البول والغائط. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، هذا في قضيته قضيتي إذا كنت في المدينة شرق ولا غرب. أما هنا اش خاصك دير؟ ها قبلة جاتك هاي، فخاصك ما تعطيهاش الدار ديالك ديالها الدار ديالك، وما تعطيهاش بلوجه ديالك. فهنا الحديث ديال شرقوا وغربوا على حسب المدينة، أما على حسب هنا في الحالة أخرى. أش عندك هنا العلي من أش عندك علي من هنا؟ ها قبلة ياك، وش عندك ليه إذا كانت القبلة؟ ها كيفاش ليه القبلة؟ هذاك الدار ديالها الوتر ديريكسيون سي كوا جنوب. فينا هو؟ فينا هو الجنوب؟ لو سود. إليو ها تبطرتو قاع صلاة النبي. ها فين لو سود؟ إليو لو سود إليو لا المهم انت القبلة ديالك تعرف القبلة ديالك في الدار؟ عندك لابوصول باش تعرف القبلة ديالك في الدار؟ فعندك تعطي وجهك القبلة في البول ديالك والغائط، وعندك تعطيها بظهرك. صافي. دونك لو بروفيت على نسوم على 5ème ايغور كي لو فات beaucoup de gens dans leur font face à la qibla au moment où ils font leurs besoins, soit ils urinent ou là ils font leurs grands besoins. Ils font face à la qibla ou là ils lui donnent le dos. Ceci, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit talkh inchallah. J'ai il a sabrti ou là adin tukhru bih. Donc Abi Ayyub al-Ansari, quand quelqu'un va faire son besoin, qu'il ne fasse pas face à la Qibla et qu'il ne lui donne pas le dos non plus. Et comme ils étaient à Médine, il leur a dit: orientez-vous vers l'est ou vers l'ouest, parce que la Qibla était le contraire de cette direction. Maintenant tu sais où est la Qibla chez toi, donc tu ne fais pas face à la Qibla et tu lui donnes le dos au moment où tu vas faire ton besoin. ومن أفاضل العلم من كان يقول ويقول: إذا كان في البنيان يجوز وفي غير البنيان لا يجوز. بعض العلماء من أئمة الدين كانوا يقولوا وباقي يقولوا: إذا كان في البني فيجوز تستقبل ولا تستدبر القبلة، وإذا كان في غير البنيان لا يجوز. وهذا غادي نشوفوا بأنه ما قابش الطريق بزاف. Certain nombre de sciences disent que quand c'est dans une construction, il est permis de donner le dos là, de faire face à la Qibla. Et ceci par rapport aux preuves, il ne tient pas la route. par rapport aux preuves, il ne tient pas la route, mais n'empêche que c'est la parole de certains nombres de sciences. بعد فضلاء من العلم كانت يقول لك كان في البني كان الإنسان في البني ما كان مشكل يستقبل ولا يستدبر ولا كان في الخلال لا وهذا على حسب الأدلة ما قامش الطريق عيان والمسألة كما ترى أن فيها بعض خلافات بين أهل العلم ذهب إلى التحريم باستدبار القبلة واستقبالها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة 14 دليل 14 دليل تقول بأنه ما خص تستقبل القبلة ولا تستدبرها 14 ماشي دليل واحد 14 ها زيادة على 14 ديال الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنسك ابن القيم فوندو لافواكم كوا إني با بيرمي دو فيغ فاس ني دوني لو دو à la Qibla quand tu fais tes besoins ils ont pour ça plus de 13 preuves 13 preuves عندك فرحمه الله تعالى ابن القيم يقول إن هناك 10 دليلا تنقض قول الجواز في البنيان وبعض العلم يقول أن من أقوى الأدلة على هذا عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفن تجاه القبلة أليس البول والغائط أشد من السفل وجاءوا من الأدلة القوية فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى باش دفل تجاه القبلة هذا في البنيان ولا في غير البنيان أما هو عرض روكا البول والغائط ولا الدفال أشنا هو اللي خبت ها البول والغائط إيه رحمه الله عليه دي بلو دو دي بروف سون لا بور انتيردير كي بروف كو اي دي با بيرمي دي رولي او دو فير سي بيزوان اون فا اون دونون فاس او لا اون دونون دو لو على قبله الى بلو فورت بروف اي لي سيلسي شي سيرتان نوم دو سيونس لو فيت كو الرسول صلى الله عليه وسلم انتيردي دو كراشي او فيزون فاس على قبله اي كيس كي بير est plus impur et moins propre le fait de cracher vers la Qibla ou le fait d'uriner et de faire son grand besoin vers la Qibla فيقدمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الذي هو واضح ولا يجب أن يترك لعل فعله ها يكون من خصوصيته ولعله فعله مرة واحدة ها جاء حديث فيه أن عبد الله بن عمر طلع شيخ طلع فوق السطح ديال الدار وبان الرسول صلى الله عليه وسلم تيتبولو وعطي وجهه لعطي بضرو القبلة ولكن العلماء القاعدة عندهم أن القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تيقدمه ماشي الفعل ديالو لعل الفعل ديالو يكون معاه قرائن ولعله يكون من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله عمله مرة واحدة فتيقدموا الأمر ديالو والنهي ديالو داكشي اللي أمر به الأمة وداكشي اللي نهى عليه الأمة هو اللي تيقدمه والله عز وجل نزايته وسي رابورت لي حديث كان اون فوا عبد الله بن عمر مونتي سور لا تيراس دي ميزون الى فيك لو بروفيت عليه السلام دوني فاس ولا دوني لو دو على قبله اون غينو عليه الصلاه والسلام مي لي زون دو سيونس ils ont une règle que la parole du prophète عليه السلام c'est elle qu'il faut mettre en avant le fait qu'il ait donné un ordre ou qu'il a interdit quelque chose c'est ça qu'il faut mettre en avant il faut pas regarder son acte parce que son acte peut-être qu'il l'a fait qu'une fois Peut-être que c'est particulier à lui. Peut-être que c'est particulier à lui. Contre la parole qu'il a adressée à la communauté, c'est pour toute la communauté. Ce soit il est donné un ordre, ou là qu'il est hein, autorisé quelque chose, ou là il est interdit quelque chose. كذلك من القواعد عند العلم أن الحظر مقدم على الإباحة أي النص اللي تيمنع شي حاجة تقدمه على ذاك اللي تيبيحها إلى جانا نص فيه النهي ونص فيه الجواز فتيقدموا النهي على الجواز ها وهذا من القواعد اللي رجحوا بها بأنه لا يجوز باش تبول وباش تغوط وانت عاطي بوجهك القبلة ولا عاطيها بظهرك. Et aussi, il y a une des règles, c'est les hommes de science qui dit que les textes qui interdisent, on les met en avant avant les textes qui autorisent. Et ça, c'est la règle avec laquelle ils disent qu'il n'est pas permis de faire face à la Qibla et de lui donner le dos quand on fait ses besoins. فنهى الرسول فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفل تجاه القبلة عام في الفضاء وفي البنيان كذلك البول عام في الفضاء ولا في البنيان وأيهما أشنع وأيهما أفظع أمجرد التفل إلى جهة القبلة أو البول والغائط إلى جهة القبلة لا شك أن البول والغائط أشد ومع ذلك كان السفل محرما على العموم حتى المخالفون في قضية البول والغائط يقولون التفل لا يجوز في الفضاء ولا في البنيان فما الفرق بين هذا وذاك مع هذا أشنع فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى باش في الإنسان تجاه القبلة وهذا نهي عام لا إلا كان في داخل المسجد لا كان في الدار ولا كان على برا ما يدفل تجاه القبلة ما يصير تدفل لجهة القبلة فخاصك تدفل بين رجليك وتمسحها ولا تدفع في المشوار وضربها ما تصيفتهاش قدامك القبلة هذا من الآداب اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم هما النهي ديال الدفال على العموم في الفضاء في البني ولا في خارج البني وشكون هو اللي قبيح البول ولا الغائط لا شك ان البول والغائط اقبح واش الفرق بين هذا وهذا علاش يفرقوا بين البول وبين الغائط وما تفرقوا وما وهذا والدفال ان الله عز وجل سير الرسول صلى الله عليه وسلم انتردي الفيت دو كراشي اون فاس دو لا قبله Et son interdiction est un texte général qui concerne à l'intérieur de la construction et à l'extérieur de la construction. Et qui est pire, plus sale, est-ce que c'est le fait de cracher ou là le fait d'uriner et de faire ses besoins ? Évident. C'est pour ça que le comportement, quand tu craches, tu n'envoies pas ton molar en face de toi vers la Qibla. Soit entre tes pieds, soit dans ton mouchoir et Anna. Et tu ne l'envoies pas vers la Qibla. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Que ce soit à l'intérieur de la maison, ou là à l'intérieur d'une construction, ou là à l'extérieur, peu importe. Et c'est quoi la différence entre le fait de cracher et Anna? Pourquoi ils ont mis, les hommes de science se posent la question, disent pourquoi ils ont fait cette différence? ولعل الكثير من الآن يتساءل الدار ديالي فيها الكابينة وعطي وجهها للقبلة ولا أنا إلا قعدت نعطي بظهري للقبلة إلا كانت ديالك حول إلا ما كانت ديالك حول وملي تبغي دير لي طادو اليوم اللي بغيتي تخرج عاود ردها كي كانت وصافي ما قدرتيش تحول وكذا ما فيه إشكال المهم تعرف بأنه حتى البناية القدام في المدن في البوادي فضلا عن المدن ما كانوش في القديم يوجهوا لك الكابينه لجهه القبله ولا يعطوها بالدار ولا ابدا ديما تيقلبها ابدا Maintenant, peut-être que tu te poses la question. Maintenant, à la maison, moi, j'ai mes toilettes. Quand je me pose sur le bidet, ils font face ou là, ils donnent le dos à la Qibla. Qu'est-ce que je fais? Change. C'est ton appartement, là, ta maison, elle t'appartient. Tu peux changer. C'est même, elle t'appartient. Combien tu peux changer si tu as la possibilité de changer? Combien après, quand tu vas quitter pour faire l'état du lieu, tu le remets comme il était? Et si tu ne peux ni l'un ni l'autre, c'est toi, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Chaque fois tu fais comme ce qu'ils faisaient les compagnons quand ils étaient à Cham en voyage, ils rentraient, ils ont trouvé des petites toilettes là-bas dans, au nord de l'Arabie et quand ils les trouvaient en direction de la Qibla ou la donnant le dos ils demandaient pardon à Allah ils diviaient sur le truc et ils demandaient pardon à Allah et là tu fais comme les sahabes quand tu fais le Cham le Tijara الشمال ديال المملكه العربيه، كانوا الرومان ديال الساعه تما بنين الكوابل، وكانوا هذوك الكوابين عاطين بالظهر ولا موجهين للقبله، فكان الصحابه يحاولوا يتميلوا عليها وملي تيخرجوا تيستغفروا الله عز وجل. ولا كنتي بغيتي تبني جديد، حاول عندك يكون البني ديالك ديرها، الا كنت بغيتي تبني فحاول بان ذاك التواليت ديالك ما تستقبل وما تصبر لهذا قبله. شوف هاد الامور اللي تكلفت بها الشريعه، هذا مناش من تعظيم حرمات الله، لان هذه قبله، فلو لنولينك قبله ترضاها. شكون اللي ولانا هذه القبله؟ الله سبحانه وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش تيحمل يتجه في الصلاه ديالته لبيت المقدس، ها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ها الرسول صلى الله عليه وسلم نيمي با كونت يل بري فيغ لا ديريكسيون دو جيروزاليم اي لي دي دون فيرسي ا نو فويون تون فيزاج كي تورن دون لو سيال نو زالون تورينتي فيغ اون قبلة كو تو اغري فيغ اون ديريكسيون كو تو اغري. Et la Qibla est un des emblèmes de ta religion. Il faut la respecter. Hein? Il faut la respecter. كذلك من الأمور عدم التنزه من البو. كذلك أمراضهم. أنتم أدروك إن شاء الله من تبغوا تبنيهم. حضير هذوك الكوابن ما يتجهوش لجهة القبلة وما يعطوهاش بالدار. باش إذا كان الإنسان قاعد فوق منهم ما يكون عاطي لا ظهره ولا وجهه للقبلة. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous que les toilettes ne fassent ni ne donnent ni quand la personne est dans les toilettes qu'il fasse pas qu'il n'ait pas sa face vers la Qibla et qu'il n'ait pas son dos non plus vers la Qibla. Ça donne le sens contraire. كذلك من الأمور التي يخالفها الناس يخالف فيها الناس كثيرا في قضية طهارة عدم التنزه من البول، وفي ذلك وعيد شديد، وعيد شديد. وقد عده الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرا، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن عبد الله بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانان يعذبان في قبورهما، أسمعه الله سبحانه وتعالى صوت هؤلاء الذين يعذبون في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي هذا الشيء الذي يعذبان فيه قد لا يكون كبيرا عند كثير من الناس. عدم التنزه، الإنسان يتنظف من اللي تيبول اللي يكمل البول ديالو خاصو ينظف نفسه، وهذا في وعد شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر حدا جوج القبوره تيتعذبوا، وقال هاد الناس اللي تيتعبوا في هاد القبر سمعوا الله سبحانه وتعالى العذاب ديالهم. هادو اللي تيتعذبوا راه تيتعذبوا شي حوايج، لعل بعض الناس ما على بالهم كاع هذوك الحوايج. ثم قال عليه الصلاه والسلام بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هذوك في رواية ما تيستبرأ من البول دياله، في رواية ما تيتنزل، في رواية ما تيتنزل من البول دياله، في رواية ما تيستتر أي ما تيبعدش، فكان تيتعذب في القبر ديالو. واحد كان تيمشي بالنميمه تيخلق المشاكل بين الناس بلسانه. وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تيتعذبوا فاشفق عليهم، فقال لهم عطوني واحد الجريده ديال النخل عطوها لي قسمها على جوج وحطوا وحده على هذا وحده على هذا. قال لي علاش درتي هكا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لعلها قبل ما تخف عليهم شويه من العذاب ما حدها ما يبسات ولا حتى تيبس، هذه بقات تخف عليهم حتى تيبس. ولكن هذا كذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك انت تجي حدا القبر وتحل انت وتقول صحابك باش انت لك، لا هذاك راه علم الله سبحانه وتعالى بانهم تيتعذبوا، هو عرف بانهم انت شكون اللي علمك انت بانهم شي حد تيتعذب تما باش تحط عليه الجريده؟ هذاك راه جاء الوحي الله سبحانه وتعالى علمه وسمعوا العذاب ديالهم. ها والرسول صلى الله عليه وسلم عنده خصوصيه ديالو تجيب انت تقول لعله وجدت الدب وتقطع الجريده وتحطها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم dans le fait de ne pas se nettoyer quand on fait ses urines. Le fait de ne pas se nettoyer quand on fait ses urines, quand on a terminé à uriner, il y a un énorme châtiment qui en découle. Très énorme. Rasulullah l'a considéré comme énorme. Même Bukhari nous a rapporté dans son authentique du hadith d'Abdullah ibn Abbas, que Rasulullah il passait à côté d'un mur, d'un cimetière, et peut-être à la Mecque ou peut-être à Médine, et il a entendu fait que deux personnes se châtiaient dans la tombe, subissaient le châtiment de la tombe. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait entendre ces deux personnes qui se faisaient châtier dans la tombe. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ils se font châtier. Et, mais ils ne se font pas châtier dans de grandes choses. C'est-à-dire, ils se font châtier sur des choses que beaucoup de personnes ne donnent pas d'importance à ce genre d'actes. Donc c'est pas grand chez les gens. Le fait qu'une goutte d'urine coule sur le pantalon ou sur la cuisse de la personne, c'est pas énorme pour lui. Pourtant, la personne se fait châtier à cause de ça. C'est pour ça que Rasulullah a dit, ils se font châtier pour des actes que certains considèrent comme peu. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, certes, c'est-à-dire ils se font châtier pour quelque chose de grand. L'un d'eux, c'est qu'il n'allait pas très loin pour y ruiner. Il ne s'éloignait pas des gens. Et dans l'autre version, bon, il ne se nettoyait pas bien, donc ça goûtait sur ses vêtements et sur ses cuisses. Et l'autre, il marchait avec le colportage, il colporte. Pour, celui-là, il l'a dit sur toi. Celui-là, il l'a dit sur ça, pour crier la zizanie. Il fait une namima. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a eu beaucoup de pitié pour sa communauté. Donc il a demandé, donnez-moi une palme du palmier. On lui a ramené, il l'a divisé en deux. Et il a posé l'une sur une tombe et l'autre sur l'autre tombe. Il a dit, pourquoi tu as fait ça, ya Rasulallah? Il a dit, Inch'Allah, que ça va alléger leur souffrance et leur châtiment tant que ces morceaux ne sécheront pas. Ou jusqu'à ce qu'ils sèchent. Ça va alléger leur souffrance et leur châtiment. Mais ça, frère Allah, les hommes de science disent, ça c'est la particularité du prophète, alayhi salam. Toi, tu ne vas pas dire, je vais mettre une branche de palmier ou une palme de palmier sur la tombe pour alléger le châtiment. Qu'est-ce que tu en sais du châtiment de celui-là? Lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait écouter le châtiment. Toi, qui te l'a fait écouter? D'où tu sais que la personne il est en train de châtier? Peut-être que là où tu vas mettre la palme du palmier, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les délices du paradis. Et toi tu vas lui mettre un truc. Donc ça, on n'a pas à le faire. Les compagnons ne l'ont pas fait. Sahaba ma'amrun kanu tidiru jilid ala al-qubura. Fama indna man diru bih. Man diruch. Lianna Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadhik khassa lih. Fi riwaya kana hadha al-insan la yatanazzahu min al-bawl. Bihawt al-bawl titahli al-ahwayju illa ala al-fakhad diyalu. Wa hadha min la yajuz wa huwa min isbabi adab al-qabr. Nuqta diyalk al-bawl. Anta tatbalik saghira. ولكن تتسبب في عذاب ديال القبر ها dans une autre version pas qu'il ne va pas loin là tout simplement ça goûte sur son vêtement sur lui l'urine il se nettoie pas bien et ça goûte sur lui et toi ça peut t'apparaître peu mais il en découle le châtiment de la tombe il en découle le châtiment de la tombe donc il faut pas le négliger hein cela te montre aussi l'hygiène que nous a appris le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu appliques ta religion comme il se doit, ben tu vas être sur une hygiène parfaite. Tu vas être sur une hygiène parfaite. Marra bi te billi kashi billi nadafa li kaina li tihtik alayha ad-din. وعظم هذا الدين وعظم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيه الخير ديال الناس وربي واحد الوقت كنت نقري في الضواحي ديال باريس وتجي وقت ديال الصيف والله تتشم الريح ديال البول في الناس علاش انما تيتنزه من البول هي تيبول وتيجمع حوايجو وينوض فكل شيء هذاك ملي تيسخن الحال في الترونسبور في المترو ولا في الطوبيس بعد تنزل انت من هذاك الطوبيس تقول يا ولا من هذاك المترو حتى تيبغي يخرج لك عقلك Et passé dans les années 80, j'enseignais dans la région parisienne. Là, des fois l'été, quand il commence à faire chaud, tu sens l'urine dans le métro, à l'intérieur des gens ou là dans le bus. Pourquoi? Parce que les gens, il faut pas attention. Là, ils urinent et après ils remontent ses vêtements et puis ça y est, c'est tout. Ça coule, là, ça goûte. Et après, toi, tu te retrouves dans le bus, là, dans tout temps, ils n'ont vite à que de descendre. Là. Là, ça te montre les enseignements et les nobles enseignements que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Là. والرواية الأخرى كان لا يستتر وتدلان الروايتين بجوج تدلوا على جوج الحكم لا يتنزه أي خاصك تضف إلى بلدي لا يستتر خاصك تبعد على الناس كاين جوج الأحكام فيها ما تبول فين تشوف لعل أنت ملي واقف تتبول ويجي الريح وتحو لك الحوايج والناس وتكشف لك العورة ديالك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تيبول تيبعد ديما ها Et donc les deux versions du hadith, une il dit, il ne se nettoie pas, bien comme il faut, et donc ça goûte sur lui. L'autre hadith, il dit, il ne va pas loin. C'est-à-dire qu'il reste auprès des gens. Parce que le fait d'aller loin, c'est une sagesse. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est très loin pour faire ses besoins. Au cas où il y a du vent, au cas où tu perds ton pantalon, etc., que tes parties intimes ne soient pas vues par tout le monde. Hein? Donc il y a deux hukms différents dans les deux versions du hadith. وفي أمر الاستنزاه هذا أمر مهم ينبي عليه العلم لأن الناس فيه بين طرفي النقيض ففئة لا تستنزه ولا تهتم بهذا الأمر وفئة تسرف في هذا الأمر إسرافا كثيرا حتى يصلون إلى درجة الوسوسة فقد يتلي تنظيف من البول خاصك تحتاط نفسك لأن الناس بنجو غير واحد مفرط ما تينقش والاخر تيبقى تينقح حتى تدخل فيه الوسوسه فما تطيح ما تكون من مفرطين ما تكون دوك اللي بدخلهم الوسوسه الله عز وجل parce qu'il concerne le fait de se nettoyer après avoir fait ses yeux après avoir uriné il faut pas tomber dans l'une des extrêmes être négligent et ne pas se nettoyer ou alors exagérer dans le truc jusqu'à ce que ça devienne tu sois obsédé par cette idée-là et que ça devienne du lawaswasa dans ta tête et là tu vas ouvrir une porte que tu ne pourras pas fermer tu vas donner un bâton à Shaitan avec lequel il va te conduire hein? Il va te faire souffrir donc il faut être dans un juste au milieu de tout ça فَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ قَدِيَةَ الْمُوَسْوَسَ هَذَا خطيرة جدا لأن من الموسوسين من تركوا الصلاة ها؟ من حفظة القرآن وطلبت الحديث من تركوا الصلاة بهذه الوسوسة خرج مني ولا ما خرج مني نقيت مزيان ولا ما نقيت مزيان تتبقى هو في المرحلة تما ساعتين نص الله وكملوا بقي هو فيهم اللي خلى الصلاة قاع بخطرة هذا الإنسان لابد ما يكون فطن ما يتحش في الوسواس Ça, les hommes de science disent que le fait de psychopater et d'avoir du ouswas avec l'histoire de l'urine, c'est très dangereux parce que ça peut amener la personne à délaisser la prière. Il y a des mémorisateurs du Coran et du Hadith qui ont délaissé la prière à cause de ça. Certains se retrouvaient dans les toilettes pendant une heure, deux heures, voire trois heures des voix. J'ai nettoyé, j'ai pas nettoyé, ils retournent. J'ai nettoyé, j'ai pas nettoyé, etc. Donc il ne faut pas être allé à l'extrême. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam كان يزيد على الاستجمار على ثلاث الاستجمار بثلاث حجار ثلاث ديال الحجرات باش كان تيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الاستنجاء بالماء Le prophète عليه الصلاة والسلام Mais pas que le fait qu'il s'essuyait avec trois pierres, tout simplement. Sinon, il se lavait avec de l'eau. Hein? Donc, il ne faut pas aller à l'extrême. Quand on a cet cas, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad, tu es dans le mirhad وتينطرف في القلم ديالو وعاود يدخل عاود ثاني وعاود تلقاه يخرج وعاود يدخل. كاين شي وحدين بعد المساجد دايرين واحد داك اسم الحبل باش يطلع معاه وينزل باش قال لك ينزل كل شيء. شمن جبتيه؟ كاين اللي تيطلع معاه بالدروج وعاود ينزل تيجري قال لك باش ينزل هذاك الشيء. فين غادي بعد الوسواس مالكم على هذا الشيء كله؟ ها فهذا موجود وانا شفتو بعينيا. ها والله عز وجل certaines personnes dans ça ils restent trop longtemps dans les toilettes et certains dans certaines mosquées ils ont des escaliers. T'as la personne, il rentre, il sa main, il tient avec sa partie intime, il monte en courant sur l'escalier, il descend en courant pour que ça redescende. Hein? Et des fois, ils ont des cordes. Il prend la corde, il monte un peu et après il tombe pour que ça tombe. Des fois, tu le vois sauter comme un singe. Et qu'est-ce qu'il fait avec pour sortir tout, pour bien se nettoyer? D'où tu le tiens? Ton prophète, il n'était pas ainsi. Mais c'est vrai, hein? De laver et de faire de ne pas rentrer dans le souas comme ça. Certains, hein? Il arrête, ils veulent arracher leur partie intime de leur place. Il ne fait que tirer. Il a dit, je sors tout. Où tu vas, toi? Après, il se plaint des maladies qu'il a. Qu'il est irrité, qu'il a ceci, qu'il a des boutons. Qu'il a ce... Et c'est normal. Quand il le pose des questions, il dit, bah oui, je tire parce que il faut que tout sorte, que rien ne reste. Et après, où tu vas, toi? Toi, c'est... Tu te fais subir un châtiment, toi. كاين فيه اللي تيبقى تينطر في هذاك القلم ديالهم حتى تيولي ليه احمر تيولي تيمرض فيه. تجي شكون فيه احمر واش يمكن نغسلو واش ما باقيش نغسلو وراه كثر عليك انت هذه الحموريه هاطر علاش تدير هكاك باش نخرج كل شيء. شكون اللي كلفك انت باش تخرج كل شيء هذاك الشيء؟ شكون اللي قال لك جر؟ فين تجر انت؟ ها انت تضر نفسك بنفسك فهو تيضر نفسه بنفسه. علاش؟ لانه تكلف داك الشيء وتيدير داك الشيء اللي ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. المخالفه ديال السنه تطيح الانسان فاش في الهلاك ديال نفسه. فات دي ترون ديفيرجونس افيك لا بيرسون سا كري دي بروبليم سيكيك سي لي بيرسون تو سي بوركوا باسكو ils sont en divergence avec le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Et des fois même au niveau de leur corps ils se font subir du mal. Hein? Alors que le Rasoul صلى الله عليه وسلم simple. Trois Pierre, sinon maintenant tu as le papier hygiénique, etc. Tu te laves et puis l'affaire est réglée. Ça y est. والآن إلى جاء الإنسان وسواسا ديال نزول شيء من الماء فليأخذ بوصية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أشنو هي الوصية ديال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصح جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينضخ الماء في التوب ديالو الداخلي. سنجدو والطب دو تيشتي بعد الخطرات بعد الشراف تتلقاه في البلاصه فين تطب قدام الخصاء من تيكمل الوضوء تيجر السروال وتيرش باش ما يدخل عليه الوسواس. ها ولا تسنجيتي وداك القرشيتي باش ما يدخل الوسواس باش حتى الا جا في عقلك راه نقطات شي حاجه اش تقول انت؟ قول لا الماء الطاهر ذاك الماء النقي باش رشيت السليب هو اللي كاين والشيطان ما تيلقى منين يدوز لكش. تتقول ديك الساعه تقول داكشي اللي وصوا بها العلم انا ما طاحت مني حتى شي حاجه داكشي اللي فاز ديك الاميه النقيه باش رشيت السليب ديالي هي اللي كاينه صلاه النبي وما تتخليش باقي انت تقطع الطريق على الشيطان ما يدوزلكش. دونك كيلكان كي بروفي با سو جونغ دو ديلير دون سا تيت اكسيتيرا واه هي كيك شوز كي اكولي كوا كو سوا يفو كي برين لو كونساي دو جبريل عليه الصلاه والسلام كي لا دوني الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل دوني الرسول صلى الله عليه وسلم كونساي داسبيرجي سون فيتمون انتيريور comme ça toi pour couper court à ce que va insinuer Shaitan dans ton esprit et dans ton cœur, tu coupes court. Tu si tu te dis le coup que quoi que ce soit alors apprends l'habitude mets en application ce conseil de protection. Soit quand tu fais les stinja tu prends de l'eau et tu asperges l'intérieur après tu fais ton odo. Si tu viens il y a quelque chose qui a goûté rappelle-toi que tu as aspergé avec de l'eau pure tu dis non. Ce que je sens, c'est le pur avec laquelle je me suis aspergé. Et tu coupes court à Shaitan, tu lui espères passage pour venir te perturber, venir te créer des problèmes dans ton esprit. Hein? Et tu vois certains personnes âgées, des fois, tu fais le dos à côté d'eux, au bled, etc., dans la fontaine de Hala, et tu vois qu'à la fin de l'eau, il prend un peu d'eau, et il prend, il ouvre son salwali, il plaît, asperge, et puis il part. Pour couper court à cette ça. Hein? Donc, وكذلك الإنسان ما كاين شي يغرق نفسه بالماء، راه يرش شرشاشة صغيرة. رشاشة صغيرة ما عندك لاش في زكراسك يوسي سوا با دير كيل فو كتي تمويت كاريمون طون سليب طون بونتالون اكسيتا. اه تي اسبير جوست لي بتيت غوت كو تو جيت كوم سا سي تو تا با افيرسي ان سو دو دودون. جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال يا امام ان الوسواس ياتيني فماذا اصنع؟ راجل جات يتشكى الامام احمد تيقول لي تيجيني الوسواس اش ندير؟ قال له الهو عنه، تلهى عليه، ما تديها فيه، ما تصنطليش، لهي عليه. امره رحمه الله ان يشتغل عنه وينساه، انساه، ما تبقاش تصنط لهذاك الوسواس وما تفكر فيه، لانه الا ما فكرتي فيه وما ديتيها فيه وتلهيتي عليه اش بيطرى؟ تتسد الباب للشيطان، ما تخلي ليه منين يدوز. ها وتيعطيك بالتيسان. Un homme est venu se plaindre à l'imam Ahmad rahmatullah alayh. Il lui a dit à l'imam, j'ai le waswas qui m'atteint, etc. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, préoccupe-toi, ne donne pas attention à tout ça. Fais quelque chose et oublie-le. Il lui a montré le chemin pour qu'il coupe court à tout ça. Ça, il ne rentre pas dans le jeu du shaitan qui veut l'amener quelque part pour le fatiguer dans ses adorations. Coupe court à tout ça. Hein? كذلك أمر مهم، بعض الناس عند قضاء الحاجة لا يسترون عوراتهم الستر الشرعي، بل يكتفي أو يهتم بستر قبله وضبوره دون غيرهما، وهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بتغطية الفخذ وأنها من العورة. خرج الإمام أحمد ها وابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جرهود فقال يا جرهود غط فخذك فان الفخذ عوره. ها واخرجه الحاكم في مستدركه ها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السره والركبه عوره، فالفخذ عوره وخا تتخذي الحاجه ديالك خاصك تغطيها، وهذا كذلك من المخالفات اللي تنقع فيها. وسي يعني une erreur dans laquelle on tombe et il a rapport avec celle d'avant avec les parties intimes. Quand quelqu'un fait ses besoins ben il protège pas complètement sa aura, peut-être qu'il protège juste sa partie intime de derrière mais il ne protège pas ses cuisses et les cuisses font partie des parties intimes. Hein? كوم اللي رابورتي دون حديث شي الامام احمد شي ابو داود والترمذي اكسيتيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم باسي ا كوتي دو جرهود اي لوي دي كوفر تي كويس كار كي فون بارتي دو العوره. ها هذه الفخذ سي تون عوره، لي كويس سي تون عوره. اي كوم سي الحديث بروت عليه الصلاه والسلام كيدي اونتر لو نومبريل اي لو جنو سي تون عوره، دونك فو فير تري اتونسيون ا سا تي كوفر. Hein? Tu cuises quand tu fais tes besoins. بعض الناس كذلك يستحسنون بعقولهم أشياء قد تكون مخالفة للشرع. ومن الأشياء المتعلقة بحديثنا أن البعض قد يدرك وقت الصلاة وهو حاقن لبوله فيتحامل على نفسه ويجهدها لأداء الصلاة ولم يعرف أنه بفعله ذاك قد ضيق على نفسه وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة. بعض الناس تجيب لي عقله هو مزير بالبول ولا مزير الريح وتيدخل الصلاة مع الإمام، ملي تيكون هو مزير بالريح وبالبول ولا بالغائط راه ما باقي عنده اطمئنان ولا خشوع، خصو هو غير يمتي يكمل هذاك، تيولي كل شيء هو مزير مع راسو، خصو غير يمتى الإمام يكمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما كاين صلاة إلا كان الإنسان تيبوا ليه شي طعام وتيتشهى خاصو ياكل منه بعدا عاد يمشي تيجري في الصلاة، عاد يمشي للصلاة ولا يمشي يصلي، لأنه إلا ما كان من هذاك الشيء اللي تيتشهى اش بيطرى عليه؟ يبقى تيتشهى في الصلاة، ما يكون عنده طمأنينة خاصو يرجع، واش غادي يخليه لي ولا ما يخليه ليا؟ ولا هو يدافع الأخبتان ولا هو مزير بالبولة وبالغائط. ما تدخل الصالة انت مزير بالبولة والغائط تمشي تتفرغ عاجل. هنا إذا دخلت لها في هذه الحالة عطى الله ديال الأركان اللي بيمشيوا لك الطمأنينة ديال الصالة والخشوع كل شيء مشى لك كل شيء مشى لأنه بدي أنت بدي تشغل مع كرشك وبدي تشغل مع النبولة ديالك وتتسنى أنت هيري متى الإمام يكمل ولا الإمام قرأ في شيء آيات طوال أنت فلا أعمل بالوصية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم سير فرغ عاد رجع. Certaines personnes font des trucs et la mesure pour eux c'est la raison. Tout simplement, ils font des trucs qui sont en divergence avec la législation. L'heure de la prière est arrivée, ils vont faire la prière obligatoire. Et lui, il a un grand besoin pressant d'uriner ou de vider son ventre. Il prend sur lui-même et il rentre dans la prière. Il reste crispé dans la prière. Il est préoccupé par sa vessie ou là par ce qu'il y a dans son ventre. Donc ça veut dire, dans sa prière, il va perdre la concentration et la quiétude dans sa prière. Parce qu'il est préoccupé dans son esprit par son ventre et par sa vessie. Hein? Et il ne sait pas, le pauvre, qu'en agissant ainsi, il est en train de se mettre dans une situation très étroite, alors que la législation lui a donné la largesse. Ce que le Rasoul m'a dit, il n'y a pas de prière en présence du repas et pas de prière quand tu as un besoin pressant. Ils ont fait un bon repas, tu as envie de ce repas, et que tu as vraiment, tu as une grande envie de ce repas, avant que tu ailles la prière, au moins, tu prends quelques bouchées de ce repas pour couper cette envie-là, pour venir tranquille à la prière. Et si tu es dans le besoin d'aller aux toilettes, tu vas d'abord aux toilettes, et après tu rentres dans la prière. Sinon, voilà, tu as agi contrairement aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, et dans ta prière, tu ne vas pas être concentré. Ta grande préoccupation, ça va être ton ventre et ta vessie. Et celui-là, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, واسكن الله الفسيح الفسيح في الدوس الاعلى عن الحاقن اي المحتاج لقضاء الحاجه ايهما افضل يصلي بوضوء محتقنا او ان يحدث ثم يتيمم لعدم الماء. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. شوف الفقه اللي اعطى الله لائمه الدين. سولوا على واحد مزير باخذ الحاجه ديالو اش حسن له، يصلي وهو مزير وعنده الوضوء ولا يمشي يتنفس وما كاين الماء ويتيمم اش يدير؟ شيخ الاسلام ابن تيميه pour que tu comprennes la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux imams de cette communauté, on lui a posé la question sur quelqu'un qui avait un besoin pressant de vider sa vessie ou de vider son ventre. Qu'est-ce qui est mieux pour lui? Il rentre avec ce besoin pressé et prier avec l'eau d'eau, ou alors il va se soulager et comme il n'y a pas d'eau, il fait tayammum. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Regarde la clairvoyance des imams. Fa'ajaba rahimahullah. Salatuhu bittayammum bilahtiqan afdalu min salatihi bilwudu'i ma'a l'ihtiqan. Salat dialu bittayammum. Hassallam salat dialu huwa mzir. Huwa khassu yiboulu la khassu yitghoud. Et il a répondu rahimahullah, puisqu'il n'a pas d'eau, sa prière avec tayammum, après avoir vidé son ventre, est mieux pour lui que de rentrer dans la prière avec l'eau d'eau et d'être préoccupé par le fait de vouloir faire son besoin. فهذه الصلاة مع الاحتقان مكروه مكروه منهي عنها وفي صحتها روايتين، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم. يقول رحمة الله عليه الصلاة ديالو مع الاحتقان هذه مكروها ومنهي عليها، وفي الصحة ديالها روايتين صح ولا ما تصح، فيها اختلاف وصحيحة ولا ما صحيحة، هو دخل مزير. ها أما الصلاة ديالو بالتيمم غير موجود فهذه صحيحة بلا شك فيها باتفاق ديال الفقهاء. Il a dit, sa prière on rentre en ayant un besoin pressant, c'est là, les textes l'interdisent, et c'est du domaine du mkroh, du détestable. Et dans la validité de cette prière, il y a deux versions. Il est valide ou là, il n'est pas valide. Alors que sa prière, avec tayammum, puisqu'il n'a pas d'eau, il est avenante. Il est valide à l'unanimité des hommes de science. فهذه مسألة جلية تكشف لك ماذا هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس باستحسانة العقل تحسن هو ذاك الشيء اللي بغى بالعقل دياله وما تيشوف اش قال الشرع تيدير ذاك الشيء لا وما كاين الماء اللهم نبقى نزير انا بالبول وما نصليش بالتيمم لا يا اخي الاسلام غير فرغ وتيمم ودخل مسارح ما تدخل عقلك في هذا فين ما كاين مناش تدخله سي تو بروف كوا سي تو مونتر كوا تو مونتر كو Les illusions que certains font en faisant des efforts avec leur raison. Ils se disent, ah, ma prière, il n'y a pas d'eau. Ma prière avec l'eau d'eau que j'ai fait avec de l'eau, est mieux que le fait de prier avec tayammum. Même en étant, en ayant besoin de l'ayah al-islam, ne t'agis pas qu'ainsi. Vide ta vessie, vide ce que sort hein, de ce besoin stressant que tu as, et fais la prière avec tayammum, ce n'est pas un problème puisque l'eau, il n'y a pas. ها ومن المخالفات جهل كثير من الناس عند استيقاظه من النوم فيبدا بالوضوء قبل غسل يديه او يدخل يديه في اناء الوضوء قبل غسلهما وقد ورد الامر بغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء هذه من الامور كذلك التي ما تيعتني بها كثير من الناس نام اللي تيفيق الانسان وبيض تضطى فق من الليل من النعاس ديالو وبيض تضطى ديرك تخشي يديه في السطو تيعمر السله وخشي فيها لا ما تخشيش فيها يديك ملي تتفيق في النعاس ما تخشي يديك في السطيله تخوي على يديك ثلاثه الخطرات حتى تغسلهم خارج السطيله عاد ملي تغسل يديك ثلاثه الخطرات عاد ولي تتغرف منها باش تكمل ها لأن الأمر جاب هكا إلى فقتي من النوم ما تدخلي ديك الصلة ديال الوضوء حتى تغسلهم حتى تخطرات قبل Il est des erreurs aussi que par ignorance certaines personnes font ils se réveillent de la nuit ils commencent le dos mettant sa main directement dans le récipient non tu mets pas la main directement dans le récipient tes doigts versent l'eau sur tes mains et les laver trois fois avant de les mettre dans le récipient que tu as prévu pour le dos. C'est comme ça la sunna, et c'est comme ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui se réveille de son sommeil. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha istayqadha ahadukum min nawmih fala yudkhil yadahu fi al-ina hatta yaghsilha thalath marrat وإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه رواه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ديال أبي هريرة اللي جابوا هاد الأئمة ديال الدين كلهم إذا فاق شي واحد من النعاس ديالو فما يخشي يديه في الصلاة ديال الوضوء حتى يغسل يديه ثلاثة الخطرات على برا لانه ما عرفتيش فين بات يديك اش كانت بيديك تدير فين كانت تدور ها ما عرفتيها فين مشات تتفجر ها ابي هريره رضوان الله عليه دون سكي رابورتي بار الامام مالك الامام الشافعي البخاري والامام مسلم تو سي غون امام ديك الرسول صلى الله عليه وسلم كون كيل كان سو غافي دو سون سومي اي نو رونتر با سا مان دو لو ريسيبيون افون دو لي افوار لافي تخوا فوا Parce que quelqu'un parmi vous ne sait pas où sa main était en train de se balader dans la nuit. Il ne sait pas où il est allé cette main. Donc va pas il la rentrer directement dans le seau. فالإنسان في النوم قد يفعل كل شيء وهو لا يشعر. فلذلك هو مأمور بأن يغسل يديه خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء. الإنسان ملي تيكون ناعس يديه تدير ما عرف هو على واش تيشعر يديه تتمشي فين ما ها فلهذا جا الامر باش يغسلها قبل ما يدخلها للصلاه ديال الوضوء لو تريما كونت يل دور سما Ils ne sont pas où sa main est partie. Qu'est-ce qu'il a fait sa main durant la nuit? Sa main, il se balade. Donc, c'est pour ça que l'ordre est arrivé comme... Hein? Comme... Comme quoi il faut les laver trois fois avant de le rentrer dans la réception. Fahadi sunna. Hein? يجب علينا أن نعمل بها وقبل أن نتوضأ عندما نستيقظ من النوم نغسل أيدينا ثلاث مرات قبل إدخالهما فينا. Cette sunna, il faut la mettre en application. Quand on se réveille de son sommeil, avant de mettre la main dans le récipient, on les lave trois fois avant. Parce qu'on ne sait pas où nos mains ont été. ونقل الإمام النووي رحمه الله في بستان العارفين قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي رحمة الله عليه قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي في الفراش فأصبح وقد أدخل يده إلى ضبره إلى ذراعه قال التيمي رحمه الله فليتق المرء الاستخفاف والاستهزاء بالسنن فانظر شو مع هذا الرجل كيف هو من يسمع الحديث بدأت يتهكم قال لي أنا عارف فين بات يديا غديه من فاق من النعاس يديه دخل في الدبور ديالو حتى المرفق فالإنسان خاصو يتقى الله ما يستهزاء بالسنن ما يستهزاء بالسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرف لأن السنة الدين والدين هو السنة فإذا تستهزأ منه تستخف بالدين ديالك تستخف بالكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام النووي رحمة الله عليه غابوغ دون بستان العارفين كأبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي رحمة الله عليه هذه جيلو دون سيختان زيستوار كان إنوفاتور كنت إلا أنتون دي سعادة دي بروهة عليه الصلاة والسلام كو كلكان parmi vous ne sait pas où sa main a été durant la nuit celui-là il a dit en se moquant Moi, je sais où ma main était dans le... Je sais où ma main il a été. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé avec sa main jusqu'au coude dans son anus. Jusqu'au coude. C'est pour ça que Taïm al-Rahmatullah, il dit qu'il craint Allah, Azzawajal, ceux qui se moquent de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Parce que la sunna, frère en Allah, Azzawajal, c'est la religion. Et la religion, c'est la sunna. Et la religion, c'est la sunna. Pas, ne te moque pas de la parole de ton prophète, alayhi salatu wasalam. Il ne dit pas c'est quoi ce texte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La ikhwa al-islam, c'est ta religion. Tu dois la respecter. Et toute parole authentique de ton prophète, alayhi salatu wasalam, tu dois la respecter. Kadhalika min alladhina istahza'u bi sunnati al-Mustafa, alayhi salatu wasalam, hadha shab sami'a anna al-malaikata tada'u ajnihataha li talibi al-ilm ridan bima yasma'. Faqal isna'u li hida'an waj'alu fihi masamir likay ukassira ajnihat al-malaika. Wanchi wash bayakhruj ad-dam wala ma bayakhruj. هذا واحد آخر عقله التواج قال لي سمع الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تطلق جناح ديالها لذلك اللي تيطلب اللي تيتعلم العلم الشرعي فقال لهم أنا صيبوا لي صبات وديروا فيه المسامر باش نهرس هذه الجناحة ديال الملائكة باش نشوف واش بيخرج الدم ولا لا فما هي اللي بالصبات وقف هو يتشلل يلا يوزيت النظر Quand il a entendu un jeûne, il a entendu le hadith du prophète, que les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de la science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna, parce qu'ils agressent ce que fait cette personne. Les anges agressent, c'est pour ça qu'ils étalent leurs ailes à cette personne qui demande la science du livre d'Allah et de la sunna. Un jeûne, il a dit, fabriquez-moi des chaussures avec des clous, comme ça je vais casser les ailes des anges et je vais voir si le sang il va sortir. On va voir si le sang il va sortir. Il a ramené les chaussures avec les clous. À peine il s'est mis debout, il a été paralysé. Et qu'on craint Allah, Azza wa Jalla, se moquer de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est énorme. Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim. فقهنا وإياكم في ديننا وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين